السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر ذي القعدة لسنة 1431 هجرية، الموافق 24 من شهر أكتوبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد أنهينا في الدرس السابق الكلام في المخصص المنفصل، قلنا هناك تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص كتاب بسنة، التخصيص بالإجماع، بالقياس، بقول الصحابي، بالعرف والعادة، بالعقل، بالحس، إلى آخره، وذكرنا بعض الأمثلة. اليوم نأخذ أقسام اللفظ من حيث وضوح الدلالة وخفائها، أقسام اللفظ من حيث وضوح الدلالة وخفائها، وتستطيع أن تقول من حيث وضوح الدلالة وخفاؤها. هناك من العلماء من يجعل من هنا لا تعمل. طيب، المقصود اللفظ، لما يجي اللفظ، الكلمة، الجملة، الآية، لما تجي في القرآن والسنة قد تكون واضحة بنفسها، وقد تكون تحتاج إلى ما يوضحها ويبينها من آية أخرى أو حديث آخر. هذا هو البحث تاع هذه الليلة. يعني القرآن الكريم هناك ألفاظ، هناك كلمات، هناك آيات هي نفسها واضحة، ما تحتاج إلى أن نأتي بآية أخرى أو بحديث آخر يوضحها. هناك حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في نفسه واضح، لا يحتاج إلى حديث آخر لكي يوضحه. هناك آيات تحتاج إلى ما يوضحها من آية أخرى أو حديث آخر. هذا هو معنى العنوان. قال العلماء، علماء أصول الفقه، إن اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات. اللفظ في اللغة العربية، اللفظ في القرآن الكريم، اللفظ في السنة النبوية يدل على معنى. لما تقول أسد يدل على معنى وهو الحيوان المفترس، لما تقول رجل يدل على إنسان ذكر، لما تقول امرأة هذا لفظ يدل على إنسان وهي أنثى، هذا هو. فهذا اللفظ له حالات، قد يكون واضحا بنفسه، قد يكون غير واضح بنفسه، يحتاج إلى ما يوضحه. لكل من هذه الحالات تعريف وعنوان. قال العلماء هناك لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، كاين لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة، عشرة هنا وزاد قال كاملة، معناتها هذا لفظ واضح، ما يحتاج نجيب آية واحدة أخرى باش توضحها لنا. فهذا النوع يسميه العلماء النص، حاجة اللي تكون واضحة ولا يحتمل إلا معنى واحد فهذا يسمى النص. هذا نص، هذا نص. ثانيا أن يحتمل أكثر من معنى على السواء، أن يحتمل أكثر من معنى على السواء، مثل كلمة عين، عين، عين. لما تقول عين وتسكت، ممكن تكون عين اللي نشوفوا بها، ممكن عين اللي نشربوا منها، العين جات العين ولا ما جاتش العين، ها؟ ممكن عين يقصد بها الذهب، الذهب يسمى عين، ممكن عين جاسوس يسمى عين، عين ممكن يقصد به الإنسان نفسه. جاء عمر عينه، رأيت عمر عينه، وش معنى عينه؟ مش شفت عينه، يعني شفته هو قاع مأكد بذاته. فكلمة عين مجملة، هذا يسمى المجمل، هذا يسمى المجمل. ومثل كلمة قرء، القرء، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء ممكن يقصد به الحيض وممكن يقصد به الطهر، هذا يسمى المجمل. هذا باش نفهموه لازم نبحثوا على دليل واحد آخر يفهمهن. لما تقول قاعد مع صاحبك تقول عين، واش تفهم انت؟ فيها عدة معاني. لازم تقول له اسمع واش تقصد بالعين، واش تقصد بالعين؟ يقول لك اقصد بالعين العين اللي نشوفه بها، صح، هذا هو، هذا يسمى مجمل. المجمل لازم له حاجة توضحه من خارجه. ثالثا، اذا الثاني هو يحتمل اكثر من معنى متساوين، متساوين. ثالث أن يحتمل أكثر من معنى لكنها أرجح في أحدها، يعني كلمة تحتمل أكثر من معنى ولكن واحد من المعاني أقوى تفهمه أكثر، مثل قولك رأيت اليوم أسدا. كي تقول رأيت اليوم أسدا وين يروح البال تاعك؟ للرجل الشجاع ولا للحيوان المفترس؟ حيوان مفترس. لكن ممكن انت تقصد رجل الشجاع. هنا لازم لنا حاجه توضح لنا المعنى الاخر، والا الاصل اننا نروح للمعنى الراجح. لما تقول رايت اسدا على طول نفهم منك حيوان مفترس، لكن لو قلت رايت اسدا يخطب على المنبر، كلمة يخطب على المنبر صرفت المعنى من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. رأيت أسدا يخطب على المنبر، معناتها رجل خاطب وشجاع. هذا النوع يسمى الظاهر، هذا النوع يسمى الظاهر. إذن عندنا النص والمجمل والظاهر. رابعا أن يحمل على المعنى المرجوح بقرينة، يعني كما الثالث أن يحتمل أكثر من معنى لكنه يحمل على المعنى المرجوح بقرينة. ايش معنى قرينة؟ دليل، بقرينة يعني بدليل. مثل لفظ أسد، إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر ولا يخطب، وش هو اللي رجح لنا المعنى المرجوح؟ ما هي القرينة؟ جملة يخطب، جملة يخطب، بارك الله فيك، جملة يخطب هي اللي رجحت لنا المعنى اللي ما كانش في بالنا. المعنى اللي ما كانش في بالنا هو الرجل الشجاع. كلمة يخطب نحتنا التفكير تاعنا في الحيوان المفترس وأخذته إلى الرجل الشجاع. هذا يسمى المؤول، هذا يسمى المؤول. إذن عندنا كي تقرأ في القرآن الكريم، كي تقرأ في السنة النبوية، كي تقرأ أقوال العلماء، يقول لك هذه الآية نص في تحريم الربا. كي يقول لك نص، وش معناتها؟ ما تحتمل حتى معنى. وواحد يجيب لك آية ماهيش المعنى تاعها ماهوش راجح لك، تقول له هذا مجمل أخي، ما تجيبليش المجملات، جيب لي نص في المسألة، ما تجيبليش حاجة مجملة، جيب لي نص. أو تقول يجيب لك كلمة تقول له هذا ظاهر، الظاهر أنه واش تقصد، لكن مازال ما تبين ليش. فإذا بين لك تقول له هذا مؤول، هذا مؤول. حكم هذه الأقسام، ما حكم هذه الأقسام، يعني كيف العلماء يتصرفوا مع هذه الأقسام الأربعة؟ لا، وأولا لا يعدل عن النص إلا بنص، يعني لا نترك الدليل الواضح ونتبع الدليل المجمل، تخلي الدليل اللي هو النص وتتبع الدليل المجمل. لا، كما مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، هذا وشنو أنا؟ هذا النص واضح. يجي واحد يقول لك لا لا كاين بدعة حسنة، منين جبت هذه؟ قال عمر نعمة البدعة هذه. هذا الكلام تاع عمر فيه احتمالات ولا لا؟ كيف تتخلي النص وتتبع لي المجمل؟ واضح هذه المسألة هذه؟ كما كاين أحاديث كثيرة تنهى عن الخروج على الحكام، ما يجوز المسلم يخرج على الحكام ولو كانوا ظالمين فاسقين، ما دام مسلم ما يعطيكش حقك، يدير لك دراهمك، يدير لك حقوقك، يدير فيك حالة يمرمدك، ما تخرجش عليه، ما تقاتلوش بالسلاح. آيات أحاديث كثيرة. بعض الناس يجي يقول لك الصحابي فلان دار كذا وكذا، فلان خرج على الدولة الأموية. أولا هذا ليس بنص، وثانيا هذا ما نقول له مجمل، تخلي المجمل وتتبع النص، تخلي النص وتتبع المجمل. فهمتوا هذه المسألة هذه؟ صح. إذن لا يعدل يعني لا ينتقل ولا يترك النص إلا بنص آخر، إلا بنص. ثانيا لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان. المجمل كلمة العين، نقول لك اسمع روح جيب لي عين، انت تقعد قاعد نوضة ها نوضة روح جيب لي، فهمني وش من عين نجيب لك؟ العين اللي لكنوها، العين هذيك البرقوقة، نجيب لك جاسوس، نجيب لك الذهب، نجيب لك عين تاع إنسان، فهمني، نجيب لك العين روبيني، وش نجيب لك؟ فهمني. إذن لا تعمل بالمجمل إلا بعد البيان. صح. مثلا قال لك واحد كلما رأيت عينا فأخبرني، يعني كل ما نشوف عين إنسان نجي نقول لك، ولا كل ما نشوف جاسوس ولا فهم، ما زال ما توضح ليش، وضح لي. إذن لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان. ثالثا لا يترك الظاهر، لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية. لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح، تجعل الجانب المرجوح راجحا. الظاهر، كلمة الظاهر مثل ماذا؟ المثال اللي جبناه في الظاهر وشنو؟ كلمة أسد، يقول لك اسمع يا محاينك أو كاين أسد في الحومة لهي، تما تروح تصلي الفجر صباح يقول لك اسمع لما جيت تصلي الفجر. قلت له انت قلت لي رايت اسدا في الحومه عند باب الجامع ما راحش نصلي. يا ولدي هذاك جاسوس، انا كنت قاصد جاسوس. هابي ما بينت ليش، كنت تبين لي جاسوس نورمال نجوز عليه نقول له السلام عليكم وندخل نصلي. صح اسد لا تقول له السلام عليكم، ما تقولوش. واضح هذا؟ صح. اذن لا يترك الظاهر الا وينتقل الى المؤول الا لقرينه راجحه وقويه تجعل الجانب المرجوح راجحا. خلاص فهمنا هذا؟ صح. نكتفي بهذا. هذه أمور هنا هذا الدرس، هذا بدينا شوية، بدأت شوية تتوضح لنا الأمور، وإنسان كي يقرأ خاصة هذا الدرس هذا يولي يخاف يهدر في الفتوى كي تقرأ هذا، خاصة هذا الدرس هذا. قل يا صاحبي هاي وعر الحالة، ماشي كيما بكري نشربوا قهوة كحنا ونفتيو بلومبيي ويفتي ما يعرف الشريعة، أو طبيب ما يعرف الشريعة ويهدر كي تقرأ يقول الأمور واعرة يا سي محمد، ما نتكلموا إلا بدليل وبقرينة وبعلم. إذن هنا كي تقرأ أصول الفقه تولي تعرف كيفاش العلماء يتكلموا، كيفاه يوزنوا الأمور، كيفاه يشوفوا للأمور. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شروط التأويل، ما هي الشروط اللي تجوزنا باش نصرفوا الكلمة من الظاهر إلى المجمل إلى المؤول، كيفاه نحولوا كلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر. كاين شروط ماشي هكذاك برك، هذه سنعرفها إن شاء الله في الدرس القادم بتوفيق الله وإعانته وإذنه سبحانه وتعالى.